أتى أهلا اختال الكون وتلألا قد فتحت فيه الشيطان قد غلا أبواب الجنة قد فتحت فيه الشيطان قد غلا ورسول الله أخبرنا أن الحسنات به كفلا ورسول الله أخبرنا أن الحسنات به كفلة فمحبوه الأبرار له فمحبوه الأبرار له يرنون بأفئدة جذلة يرنون بأفئدة جذلة يرنون بأفئدة جذلة يحيون الليل بآيات وصلاة جعلوها نهلا لا رفث ولا صخب ولكن فيهم إيمان يتجلى للطاعة فيه حلاوتها كالشهد به أحسن بذلا كالشهد به أحسن بذلا لا رفث ولا صخب ولكن فيهم إيمان يتجلى للطاعة فيه حلاوتها كالشهد به أحسن بذلا كالشهد به أحسن بذلا وقيام الليل يحث عليه رسول الله وإن قلا رسول الله وإن قلا قد فتحت فيه الشيطان قد غلا قد فتحت فيه الشيطان قد غلا ورسول الله أخبرنا أن الحسنات به كفلة ورسول الله أخبرنا أن الحسنات به كفلا فمحبوه الأبرار له فمحبوه الأبرار له يرنون بأفئدة جذلة يرنون بأفئدة جذلة يرنون بأفئدة جذلة رمضان رمضان رمضان رمضان فيه دوما يا مسلمكم فيه جزلا العاصين إذا غروا بالتوبة شد به الحلا جزيلا إذا غروا بالتوبة شد بالراحلة بالتوبة شد بالراحلة اغفر يا رب لنا الذنب واقبل رحمك لنا العمل الله تعالى.